ولا يأكل بعضكم مال بعض بسبب باطل كاليمين الكاذبة والغصب والسرقة والرشوة والربا ونحو ذلك، ولا تلقوا إلى الحكام بالحجج الباطلة لتأكلوا عن طريق التخاصم أموال طائفة من الناس بالباطل وأنتم تعلمون تحريم ذلك عليكم.